أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا عمار بيت الله، يا أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. في هذه الليلة المباركة، في هذا اليوم السعيد، يوم الاثنين من العشرين من شهر رمضان المعظم سنة 31 و400 ألف للهجرة، والذي يوافقه 30 من شهر أوت من سنة 10 بعد الألفية الثانية للميلاد، مسجد حواشة يستضيف الأستاذ الفاضل موسى بن إبراهيم كبش، والذي يقدم لنا محاضرة قيمة إن شاء الله في موضوع أو محاضرة الموسومة ب فتح مكة مواقف وعبر. وقبل أن نحيل إليه الكلمة، يمكن أن نقدم نبذة ولو مختصرة عن الأستاذ الفاضل، وهو في الحقيقة أعرف من أن يعرف، مع ذلك يمكن أن نقول هو من مواليد 29 من شهر سبتمبر سنة 66 و900 ألف للميلاد بغردايا، وهو خريج معهد الإصلاح وكذا المعهد الوطني العالي للشريعة بأضرار، بدرجة ليسانس في تخصص العلوم أو أصول الفقه، وهو حاليا رئيس قسم الدعوة والإرشاد لمسجد الغفران العامر، وكذلك هو أستاذ بمعهد الإصلاح للبنات. فإليه الكلمة، راجين المولى القدير، له التوفيق والسداد والرشاد، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم انشر علينا رحمتك، وألبسنا عافيتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، الصائمون القائمون العابدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. في مثل هذا اليوم من تاريخ الإسلام الذي هو تاريخ كل المسلمين، يعني ربي سبحانه وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أحداثا في سيرته وتاريخه، واختار الله تعالى أن تكون هذه الأحداث في شهر رمضان. مش نسينا ربي سبحانه وتعالى لا يختار وقتا ولا زمانا ولا مكانا ولا شخصا إلا بتقدير وعلم حكيم يعلمه. نغفي مثل هذا اليوم العشرون من شهر رمضان من السنة الثامنة، وقع حدث في تاريخ الإسلام وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب غفنا أيها المؤمنون أيتها المؤمنات أن لا يمر هذا الحدث إلا ونقف عنده وقفات للتأمل، وقفات لأخذ الدروس والعبر. خطر ديك إن شاء الله يلزم كل مؤمن ومؤمنة، فدراسة التاريخ العام وتاريخ الإسلام بالخصوص ديك إن شاء الله أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون للمؤمن فيه من العبر ما فيه ولا غير. يعني لشكل كل مؤمن سغدد للقرآن، والدليل على ذلك سغدد للقرآن العظيم. قد نرجى ربي سبحانه وتعالى جو ثلثه كله قصص، ومن بين ما ذكر في القرآن كذلك جانب هام من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الإسلام. يعد حتى قرآن ربنا لا نستطيع أن نفهمه ما لم نعد إلى السيرة. ففتح مكة ماشي هو معلوم في تاريخ الإسلام، لكل حدث كما قلت عظيم حتى اعتبر انه فتح عظيم، والله تعالى عبر عنه ونعته بالفتح المبين، يعني لكل فتح نصر به الله سبحانه وتعالى رسوله واعز به الاسلام ورفع من شأن هذا الدين العظيم، ان نحمد ربي سبحانه وتعالى ان جعله نعمة نحن ننعم بها. يعني لولا باش كان سن قيمة هذا الفتح وما بعده وما قبله، هذه النعمة التي ننعم بها وهي أجل وأعظم نعمة هي نعمة الإيمان، نعمة الإسلام. هذه النعمة التي وصلت إلينا والتي وض إلا بجهود لأناس قد سبقوا، بجهاد بالنفس والمال والنفيس، وأول الذين جاهدوا في سبيل الله وفي إعلاء كلمة الله الرسول صلى الله عليه وسلم. بشك أن نفهم ونأخذ، يعني لأن الأحداث والمواقف يعني أنصار في فتح مكة، لربما عند الكثير ممن يدرس التاريخ يسند يعني كأحداث، ولكن أهم شيء في معرفة التاريخ والوقوف عند العبر والدروس. سمني سأحاول من خلال العرض أنني أخذ الدرس أو الفائدة، خطر سغد نبي ندرس تاريخ وجي بشك نسرد أحداثه ونحفظه، نحفظ الأسماء والمواقع والأشخاص وما ذلك، وني لربما يكون ضروري معرفته صح أنلا مهم هو أننا نستلهم نفقه نفهم، وهذا ما نحتاجه في هذا الزمان، خطر هذا التاريخ وهذه السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم دق المرجع شئنا أم أبينا كمسلمين يلزم دلزم أتنسم. قلت سنأخذ منهجا خطر بشك نسرد الأحداث سردا، لربما سيأخذ منا وقت والوقت محدود ومحدد، نحاول إن شاء الله أننا نضع بعض النقاط أو نأخذ بعض الفوائد، أنرقب هل استلهمنا وفهمنا جيدا واستوعبنا وعلمنا، خطر داني من الأشياء المهمة أن نعلم الأجيال التي هي أمل الأمة سواء كانت الأمة المحلية أو الأمة الإسلامية، والعيب الكبير الذي يقع فيه المسلمون اليوم نجد أبناءنا ولربما يكون كبارنا يعرفون تاريخ أشياء تاريخ أناس، لكن سغتسولت عن تاريخ الإسلام عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تجد لا يحفظ منها إلا النزر القليل، يعني إن شاء الله دروس إن شاء الله ممكن في بعض الأحيان يخطئ حتى في التسميات وفي الأماكن وما ذلك. إذن من هذا المنطلق نريد أن نتعلم تاريخنا، نريد أن نتعلم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نأخذ منها الدروس والعبر، بشك أن نلمد لما يفيدنا ذلك في حياتنا، وسوف نرى أن ذلك من الضروري معرفته. الرسول صلى الله عليه وسلم جاهد في الله حق جهاده يعني قبل فتح مكة ما يقرب من 20 سنة، خطر فتح مكة كان في سنة 8 لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 12 سنة في مكة جهاد ودعوة وصبر، وكل من يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة أدرك أن فترة المدينة أو فترة مكة كانت صعبة بما كان فيها من التحديات، 3 سنوات أولى كتمان خوف وبطش من قريش، بعد ذلك كانت سنوات التي أمر يعني يطلب يا أمر الله تعالى بها رسوله فيها رسوله بأن ينشر الإسلام ويصدع بالدعوة، بعد 3 سنوات 12 سنة كانت كلها في مكة، 8 سنوات كانت بعد الهجرة في المدينة وما كان فيها من أحداث عظام من غزوات التي كانت يعني التاريخ يلزم أن نفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بدل فيها الشيء الكثير. قلت مع قريش والتي كانت كما عبر الله سبحانه وتعالى عن مكائدهم، عن تعنتهم، عن ظلمهم، الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ما لم يلاقيه الواحد منا. شني مار كان الحمد لله نظل نظوما، نأتي بالشعائر التي لم ربما الواحد منا لم يأخذ صفعة في سبيل الإسلام ولا دبقة ولم يشك ولا ربما بشوكة وليبز ولا أبوز في سبيل الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سال دمه، كسرت أسنانه. تخيل معايا أن هذا الرسول الذي جاء إليك بهذه الرسالة ودمس يعني يجور دي دم، أسيء إليه بكل أنواع الإساءة، وأسيء إلى أصحابه كذلك بكل أنواع الإساءة. تخيلت بلال رضي الله عنه وكثير من الصحابة، عمار بن ياسر وآل ياسر ومن كان في المدينة يعني في مكة، قلت قريش والتجي أي أسلوب لتطفئ نور الله، لتطفئ هذا الدين. تخيل لو كان قضي عليه في بداية، واللي أكيد الإنسانية تنعم الآن، سدس الإنسانية تنعم بهذا الدين العظيم. إذن أن هذا يعني المكر الذي كان في قريش والعداء الذي كان للإسلام تواصل حتى بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 8 سنوات، 12 20 سنة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحق الحق بكلماته ويجعل كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. كيفاش في فتح مكة؟ الأحداث مترابطة بعضها ببعض. صلح الحديبية إلا كذلك جزء من يعني تاريخ وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نقف عنده كثيرا، وإنما كان سبب من الأسباب التي أدت إلى الفتح. حتى أن الرسول أو حتى أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل سورة في القرآن في أحداث صلح الحديبية يسمى بسورة الفتح كما هو معلوم. هذه السورة ربي سبحانه وتعالى يجو صلح الحديبية أنه فتح خطر ظاهره يتغي مسلما ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرقب وكأنه دنية في الإسلام. مشين سنس الرسول والصحابة ذهبوا إلى مكة لأداء العمرة كأي كان من العرب، خطر عرب شبه الجزيرة العربية تغرس الحق في أن يزوروا المسجد الحرام والكعبة في أي وقت شاءوا. لكن قريش في صلح الحديبية وقفت في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، مانعته من دخول مكة، هامي أنبت يسسند بما كان من يعني عداء بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، سغديت هو وأصحابه إلى مكة وكأنما دقنشر لان انتقاص من قدرهم وتعنت كذلك، يعني دقت عن جهية كما هي معلومة عند قريش. قال أسقسل تدفم أليمان. وكان ما كان من صلح الحديبية باختصار أن هذا الصلح الصحابة رقبنت أمت دقنشر لان كما قلت دنية، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ألسنا على حق يا رسول الله، أليس على باطل، أنرضى الدنية في ديننا ولفهم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخضع لأمر الله سبحانه وتعالى، والإنسان في كثير من الأحيان يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا ولكن لا يعلم مصير الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. أن يوقع عن من بين الاتفاقية الذي كان بين قريش والرسول صلى الله عليه وسلم قلبند كان به سبب فتح مكة، وهو أن أي قبيلة من القبائل التي كانت في شبه الجزيرة العربية لها الحق أن تنضم إما إلى حزب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وحلفهم أو تنضم إلى قريش. وقع أنه كانت قبيلتين، دين خزاعة وبني بكر. خزاعة انضمت إلى حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، بنو بكر انضموا إلى حزب قريش. أول ما يمكن أن نأخذه بشكل نربط الفوائد بالأحداث شيئا فشيء، أول ربما ما يكون من درس وعبرة هو نكث العهود، بيان عاقبة نكث العهود والمواثيق. ما معنى ذلك؟ سغل عاد الجنحد أخذ عهد، والله تعالى يؤكد على المؤمنين أنهم من صفات المؤمن أنهم على عهودهم ومواثيقهم يحافظون، سواء كان شخصيا يعني حد، لأن من صفات المؤمن أنه موفق مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحداث لعقد بينه وبين غيره، سواء كان للفرد يعني شخص أو لأمة أو لمجتمع. لكن من طبيعة المشركين وغير المؤمنين، وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن صفات المنافق إذا عاهد غدر، وقريش كان سبب ذلك أنها نكثت تخالف العهد الذي قطعته مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه يعني العهد الذي كان في صلح الحديبية كان مدته 10 سنوات، في خلال هذه المدة مشينير أي قبيلة من القبائل انضمت إلى فريق فهي تحت رعايته ويعني حمايته، لكن قريش نكثت العهد وخالفت بأن ساعدت تعاون بني بكر، فكان لهم غزو أو غارة أو هجوم على حين غفلة على بني خزاعة أو على خزاعة، أو القبيلة التي أخذت على حين غرة قتل منهم 20 رجل، وما كان من الأحداث. سيرق بن مني رجند أن الذي أعان بني بكر بالخصومات والتي كانت في الجاهلية كما هو معلوم، رجند أن قريش كان لها ضلع، يعني من بين كبارهم اللواسي أعان بالسلاح وأعان وشارك في هذه الغزوة على أو هذا الهجوم والمباغتة على خزاعة. خزاعة زوال نصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فشكوا إليهم ما حدث. داني أدياس موقف الرسول صلى الله عليه وسلم أن قريش لما نكثت العهد، يعني الرسول بي العهد وكان موفيا للعهد إلى أو مريدا للوفاء للعهد لمدة 10 سنوات، لكن بعد 2 فقط قريش نكثت العهد. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعد خزاعة بأنهم سيكونون منصورين، إنيس لتنصرن بإذن الله. هذه الفائدة مشينا أن أي ناكث للعهد لابد أن يكون له عاقبة، وغالبا عاقبة النكث للعهود تكون عاقبة سيئة. ماذا حدث بعد ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ التفكير في الذهاب إلى مكة لفتحها، ولكن هل نشر الخبر بين الصحابة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يكون الخبر منتشر وجب شجاع مدنة سلن، لأن له هدف، وهنا سوف نفهم قيمة الإسلام. يغلب من أعداء الإسلام يقولون أن الإسلام انتشر بالسيف، انتشر بالقوة، إلا ويس يفهم من غير أو من المسلمين أن الإسلام دين عنف، دين قوة وما إلى ذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرحمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولغس أن تسال في فتح مكة، وهنا كان فتحا عظيما، فتح لأعظم بقعة أراد الله تعالى أن تفتح على يد رسوله، لكن من غير حرب، من غير إسالة للدماء، من غير أن يكون فيه إزهاق للأرواح. الرسول أراد أن يكتم الأمر، قريش خالفت، لكن بشكت زون لفتح مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يكون الأمر إلا بغتة، فلذلك دعا الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أبصار قريش ويأخذ عنهم الأخبار لكي لا يعلموا وتسنن مخرج خروج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يباغتهم في مكة بشك، ولتجني منسن ولا يكون لهم قوة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب إلى القبائل التي كانت حلم يعني محالفة للرسول صلى الله عليه وسلم وكانت دخلت الإسلام بأن يستعدوا. بذن توجدني منزل الذي حدث لما بدأ المسلمون يتهيئوا، فقبل خروج الرسول صلى الله عليه وسلم لفتح مكة يقعق الحدث هنا فيما يرويه المؤرخون، يثبت شيء: أولا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من صحابي تصرف تصرف في الأصل هو تصرف غريب. مشينير الرسول أراد يكتم الأمر بشك قريش لا تدري حتى يباغثهم، لكن أحد الصحابة وهو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه يجوك تصرف بأن كتب رسالة إلى قريش يخبرها بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم وتهيئ جيش المسلمين للدخول إلى مكة أو يعني الغزو لمكة. هم داني الرسول صلى الله عليه وسلم علم الخبر أو كيف بوحي يتأكد من أن الرسول صلى الله عليه وسلم، خطر رواة السيرة لما ذكروا ذلك أثبتوا بأن الرسول حدد الموضع. همي هذا حاطب ولزونت ولكي لا يكشف أمر أو يكشف أمره يري هذه الرسالة، فقدمها لامرأة يرشيت يشيس الريال بشكت سود تكرض إلى قريش فخرجت. الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي عليا والزبير رضي الله عنهما: يا علي ويا زبير، في روضة يعني أبريد جار مكة أو جار المدينة ومكة، فيه مكان يسمى بروضة خاخ، الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أتزم غلديني التفمك تمطط، عندها كتاب أي رسالة فخداها منها، يعني قبل ما تطود إلى مكة. فأسرع علي بن أبي طالب والزبير رضي الله عنهما إلى ذلك الموضع، كلبا وجدوا تلك المرأة، طلب منها الرسالة. أين الرسالة؟ لكن طبعا يعني في المواقف يبد أن يكون فيه إنكار، فأنكرت: ما التذكير ضاء ألسنا للحية لشغلي لحية نشي يعني طمطوط حقرمي وما إلى ذلك. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أصر عليها: الكتاب أو إقالة التياب، يعني بتوشي تكير ضاء سيكون لنا معك موقفا آخر. فلما رأت تهديدهما تهديدا صادقا، فكما قال المؤرخون أنها أو رواة السيرة فكت ضفائره، يعني هنا نفهم بأنها كانت يعني تسن خطورة ما أرادت فعله، تجيت أكنبوش اسمه تجيت يعني في ضفائرها مرتي خلوفينس، ففكت الضفائر وأخرجت تلك الرسالة، عاد بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أخذ الرسول الناس خذ منها الكتاب واتركها واستجد للحين. فلما عادوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باختصار قدم له تلك الرسالة فقرأت، فعلموا بأن حاطب بن أبي بلتعة أراد أن ينقل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن سيصدق الرسول صلى الله عليه وسلم يا حاطب، وحاطب بن أبي بلتعة وشدق صحابي عادي من أوائل الصحابة، شارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المواقف وفي كل الغزوات، بل أكثر من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرسل رسولا إلى عظيم من العظماء إلا بمواصفات، وكان حاطب بن أبي بلتعة رسول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط يزنت برسالة كما هو معلوم في التاريخ إلى هرقل وإلى كسرى، لكن حاطب اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يذهب إلى المقوقس بشكل نفهم أن هذا الشخص ليس شخص عادي وجد جنس العامة ميدا، وإنما كان صحابيا من يعني أجل الصحابة موقفا وبطولة ويعني صدق إيمان. النتيجة يعني باختصار الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل حاطب: بتشي وين غلو أمه؟ ما هي مشكلتك؟ فحاطب يسز هنا نفهم أن الإنسان في بعض الأحيان يتصرف تصرف ضعف يقع فيه، فوقع حاطب رضي الله عنه في موقف ضعف إيمان. الناس يا رسول الله، إن أهلي بمكة، طروك الأهل كلهم بمكة، وأنا ليس لي أصل هناك، يعني كان غريبا عن مكة، وإنما استوطنها، يعني لش غير استعشير ديني ولا من يكون يرجو حماية أهله، خطر توقع لو وقع الهجوم على مكة بتجن أهل مكة، وسيل غرس الأهل ديني سوف يقضون عليهم ويكون ربما رهائن وما إلى ذلك. إن نشي وسيل لدى من المهاجرين هم وصلاء هناك لغرس الوالدين لغرس التعشيرين لغرس ومن سوف يدافع عنهم، لكن أردت أن أخذها يدا، يعني شغلة دي جلمزية لقريش، لعل تلك ذلك الخبر يكون سببا للإعفاء عن أهله. أو إيش الرسول صلى الله عليه وسلم، هل عاقب هذا الصحابي في مقاييس الوقت الحاضر مثل هذا العمل يعبر عنه عند الدول بالخيانة العظمى؟ والخيانة العظمى كما هو معلوم في أي قانون من أي دولة من الدول الوقت أدف نج خائن لدولة من الدول، النتيجة هي القطع للرأس، الإبادة والإعدام، يعني نشر سجل الحكم خلاف الإعدام. هذا إلى عصرنا هذا الوقت، أي من يقوم بالخيانة العظمى مصيره القتل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في الفائدة التي نأخذها هي أنه أقال عثرة هذا الكريم. ومن أعظم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نتعلمه، أن الكريم أو الذي يكون يبذل جهد يغلب مدن، الترقيد يقن حد في مواقف كثيرة، ممكن لعشيرة، ممكن لمجتمع، لكم المؤسسة أو ما إلى ذلك، يبذل يجد الوقت الجهد له تاريخ في تلك المؤسسة، أدي غلط الغلط طقت ربما قد تكون بسيطة في بعض الأحيان، أسكب بن قاعيرس أنبت وليد جيء ولاد الحيت، وهذا ليس من أخلاق الكرام. الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة علم الصحابة هذا الخلق، أنه إذا أخطأ الكريم ممكن أن يكون الذي هو أكرم منه، دني الرسول صلى الله عليه وسلم لو حكم عليه بالقتل والإعدام لكان ممكن، خطر يعني أفشى سرا من أسرار المسلمين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدولس الماضيس يدولس التاريخ، يركات أرشاز غرس تاريخ حافل غرس مواقف عظيمة، هامي أسنكرقع، وهذا الذي نقع فيه في كثير من الأحيان كما قلت، تسجن حد لربما وليسن قيمة الشخص وليسن قيمة مؤسسة والجلاحية والتجلاحية بالتجين وما إلى ذلك من الأقوال التي يفعلها أو يقولها كثير من الناس، وهذا ليس من أخلاق الكرام. رسول صلى الله عليه وسلم لكرمه، حاطب بن أبي بلتعة سيعترف، عرف بأنه فعل ذنب نعم، لكن رسول صلى الله عليه وسلم وستة وحدين فقارن ووازن، يرقد لغلط تنتوني لربما تغفر أو تغفرها خطايا كثيرة. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبيت سيف سيناس، يا رسول الله إذني أن أقطع رأس هذا المنافق، لينافق في هذا، يعني في مثل هذه الوشاية لابد كأنها نفاق. لكن رسول صلى الله عليه وسلم الناس أنه كان من البدريين، شارك في بدر، وما يدريك يا عمر على أن الله تعالى اطلع على أعمال البدريين أو اطلع على البدريين فقالوا افعلوا ما شئتم فقد غفر لكم، يعني ربي سبحانه وتعالى غفر له ولمن كان معه من البدريين. خطر داني فيه موقف جميل جدا كما قلنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وربما العبر والعظات كثيرة جدا، من بينها نقف من بين العبر إظهار قوة المسلمين. أن يوقع عن يعني لسرد الأحداث، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج، لكن قبل خروجه قريش تسنى نتجه، يعني فعل عظيم والأمر ليس بالسهل، أرسلت أبا سفيان، أبا سفيان الذي كان قائد لجيوش المشركين ولجيوش قريش، ونسنى يعني موقفه وقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه لعله يمدد يعني بشك سبيين ما كان قد فعلوه أنه كان خطأ وأنهم معترفين ويطالبون بتمديد العهدة وما كان من صلح الحديبية إلى مدة أكثر. لكن أبو سفيان لم يفلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب الوساطة من عمر، من أبي بكر، من علي، أولاد جنسيس من كان أو يقف إلى جانبه لكي يساعده. هم خطر داني فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قريش آن الأوان لكي يزال ما كان من غطرستها وتصلبها وتشددها، ولا يكون ذلك إلا بالدخول إلى مكة. ما حدث، الرسول يفض أبو سفيان للنجم فعاد إلى قريش، لكن مع ذلك قريش أرسلته يتتبع الأخبار مخافة أن يفعل الرسول شيء. فخرج أبو سفيان فإذا به يصل في الطريق إلى موضع يركب من بعيد، وهنا كانت حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو وقفنا في فتح مكة على خطة الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد، ما أحوج قادة المسلمين وربما حتى قادة الجيوش أن يتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول كان له خطة حربية ذكية جدا، يدخل مكة من يعني أول شيء يثير الرعب في نفوسهم وخصوصا بقائدهم. سيديوسين سيعود في موضع، وكانوا ليلا الرسول صلى الله عليه وسلم يناس لكل واحد منكم أن يوقد نارا، تخيل الطبجد والعدد الذي كانوا فيه أو جيش المسلمين حينها، وليجروا قبله مثل ذلك العدد 10,000 مقاتل، 10,000، تخيلت معايا 10,000، في حين الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة قبل 8 سنوات، كلنا يعرف هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، خرج منها خائفا يترقب، وخرج وليس معه إلا صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تخيلت هنا عظمة الإسلام وعظمة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد بعد 8 سنوات الدول 10,000، وهنا هذه 10,000 كل منهم أوقد نار. فأبو سفيان دوسي لم عاس خزرنا مني، فأخذتهم الرحبة. باختصار العباس في الطريق التقى بأبي سفيان ويسيد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول قال له ائت به غدا سيديسو. فأبو سفيان لم يكن له إلا أن دخل الإسلام وأعلن إسلامه. هنا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يريده الله تعالى من المسلمين اليوم. لحظة لمسلما أيها المؤمنون وأيها المسلمون، أكثر من مليار من المسلمين أصبحنا وكأننا يقال عنها 1,000 كأف، غثاء كغثاء السيل، عشرات الملايين من المسلمين لا ترهب ولا تحرك يهوديا مما تفعله الآن يهود في غزة وفي بقاع كثيرة من العالم. لحظة مشي ما تفعله أمريكا وغيرها في كثير من العالم وكأن هناك ليس من المسلمين عدد، في حين نساوي كمسلمين أكثر من مليار مسلم، لكن ليس لهم تأثير. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرك الخوف في قلوب المشركين، منهم أبو سفيان. الناس أيها العباس أو لعمه العباس آوت إلى مضيق في الطريق الذي خرج منه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة. هامي بشك أبو سفيان ينظر إلى تلك القوة فبدأ يسأل، والرسول صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى قبائل، كل قبيلة لها يعني رايتها. أتقطعك القبيلة سيني، من هي هذا؟ بنو فلان بنو فلان بنو فلان، إلى أن أتت كتيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الكتيبة الخضراء التي كان فيها الأنصار والمهاجرون. أبو سفيان لنجمة ملك منس، الناس يا أبا العباس أو أبا الفضل مناوين إنه نس هؤلاء المهاجرون والأنصار دين دينني اللان، كنتم تحاربونهم، كنتم لا تريدون للرسول أن يكون منتصرا، هذا الذي وصل إليه نصر الله تعالى لرسوله. فأبو سفيان لنجم مديم الكمانس إلا أن عاد إلى مكة مسرعا كما يعني طلب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يأمر الناس بأن يدخلوا إلى بيوتهم وإلى المسجد الحرام. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم داني من بين مواقف الرسول والفوائد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرقب أبو سفيان، رجل يحب المدح وهو عزيز قوم، فأراد أن يكرمه، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أكرموا عزيز قوم ذل. يوضي رقبت أنه كان هو القائد، لكن في ذلك الموقف كان هو الخائف الأول دون لن يقد، فعاد إلى قومه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: قل لهم من دخل دار أبا سفيان فهو آمن. باختصار، الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة، مشي تخيلت بعد 8 سنوات من إخراج قريش لنعول نتنغن وما كانوا خططوه للرسول صلى الله عليه وسلم. بين المواقف لكثير من الذين ينتصرون عندما يكون لهم الغلبة، يغلب مدا عندما يكون مستضعفا يترقب، لكن سغد يتقوى سغد عد غرس القوت، أول ما يمكن أن يفكر فيه هو الانتقام. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان خلقه الانتقام. الرسول علمنا في فتح مكة، ويكفي أن يكون هذا درس وهذه عبرة وهذه فائدة وهذه قيمة أخلاقية، وما أحوجنا إلى أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، في خلقين عظيمين: خلق التواضع وخلق العفو. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة التي أخرجها منه قريش بعد تعذيبهم كما قلنا له، ومناوشتهم له، ومكرهم الذي قال الله تعالى عنهم: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وجد المكر برك، يعني سغبت عزم التاريخ قريش أتسند أن قريش كانوا أجلافا دقن حدنا ربي وشاسنك غلظة في القلوب مع جميع الناس ومع الرسول صلى الله عليه وسلم بالخصوص. لكن الرسول هل اعتبر موقفه ذلك موقف التشفي؟ لكن لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم وعلم بأن الله قد نصره، دخل مطأطئا رأسه، وما أحوج إلى ذلك. قد يكون كما قلت مسؤول يربى بسنت بالبولين، يعني وجد أتباعا من ذلك يتغطرس ويرى وكأن العالم قد جمع بين يديه يفعل فيه ما يشاء. أبدا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى: إنني وفقت إلى ذلك ليس بجهده، وإن كان الرسول قد جاهد في الله حق الجهاد، لكن تواضعا لله سبحانه وتعالى الرسول أمر بأن لا يمس أحد إلا من قاوم، فلا بد أن يؤدب. فدخل متواضعا، وكما هو معلوم جدا دني موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الجميل، وما أحوجنا إلى العفو الذي نحبه من الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في مثل هذا الشهر الذي تعالى نديس القلوب رهيفة إلى الإحساس ب يعني الرحمة والتراحم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع قريش إلا حاربوا واجتمعوا أمامه، كما هو معلوم رسول وقف في باب الكعبة فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ كثير من العظماء دخلوا قرى عزمت حتى في التاريخ الحديث، ما حدث في بغداد، ما حدث في كثير من يعني أحداث في التاريخ، الفاتحون لا يرقبون في البلد المفتوح في أهله إلا ولا ذمة. ولكن رسول الأخلاق، رسول العظمة، رسول القيم، ما أحوج المؤمنين أن نبي ونتنينه. إذا كنا كلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، سغنيني صلى الله عليه وسلم يجب أن نفهم ما نقول. إذا صلينا عليه نصلي على أخلاقه، لأن الله صلى عليه وامتدحه: وإنك لعلى خلق عظيم. يكفي أننا في التاريخ أن نفهم تنيو، أن نفهم بأن هذا الفتح العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن كل من ظلمه إلا من كان أعتى، وهم 9 من الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أباح دماءهم، ولكن الكل قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم، ابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن أيها الإخوة، في مثل هذه الأحداث التاريخية رمضان الله تعالى اختاره بأن يكون فيه فتح عظيم، فتح لمكة التي هي مهوى القلوب الآن. بين اللي جنسشنا قعداني يتمنى أن يكون له نظرة للكعبة، ربغني السيود قاع إن شاء الله. هذه الكعبة والذي أكرمه الله بالذهاب إلى هناك بالتربي كرماش ما يكرمام سعد زويد لمكة والزق المشكل والزق الحويس والزق الورغ والزق وما إلى ذلك كما يكون يحلو لكثير من الناس. قال ربي بتترك الحيج ما العمرت والله تامورت نصن ما شاء الله الناس ينشي مزجدق طول غزجد الناس هامي الناس هوسن تخشع دي الناس لاشي قلب روديس يعني طمر تبرد طورك. لا أيها الإخوة سقط زود غلدني استحضر مثل هذه المواقف استحضر فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بذل الجهد وجاهد في الله حق جهاده. نسأل الله تعالى أن يجعل مثل هذه الدروس لنا جميعا وأنا وأنتم عظة لكي نعود إلى تاريخ الإسلام وإلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فنفهمها الفهم الصحيح وأن يرزقنا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا إنه عليم حكيم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.